ويكره لنا التشبه بهم. نعم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه بغير المسلمين، ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس وبداءتهم بالسلام وبكيف أصبحت أو أمسيت وكيف أنت أو حالك، وتحرم تهنئتهم. نعم، بالنسبة بداءتهم بالسلام، المذهب أنه تحرم مطلقا. والرواية الثانية وهي اختيار ابن القيم وانتصر لها، أنه يجوز بداءتهم بالسلام إذا كان لمصلحة ولو مصلحة الدنيا، لأن السلام هي تأمين، فلو أراد أن يشتري من شخص شراء فابتدأه بالسلام جاز من غير المسلمين، أو لمصلحة دعوة ونحوها، وأما ابتداء مطلقا فلا، وإنما يكون للمصلحة. وتحرم، وهذا هو الأقرب، أنه يجوز بداءتهم، فيكون هذا باب الاستثناء. وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم. نعم، النهي فيها واضح. ومن سلم على ذمي ثم علمه سنة قوله رد علي سلامي. نعم، جاء ذلك عن بعض السلف. وإن سلم الذمي لزم رده. قوله سنة يعني هو جاء عن ابن عمر وغيره، لكن الله أعلم. نعم. وإن سلم الذمي لزم رده فيقال وعليكم، وإن وإن شمت كافر مسلما أجابه وتكره مصافحته. فصل. ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام حكمنا أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح أو قطع الطريق أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة في دينه انتقض عهده. نعم، تكلمنا عنها قبل قليل. ويخير الإمام فيه كالأسير وماله. انتقض عهده. ويخير الإمام فيه كالأسير وماله فيء ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده. نعم، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده، فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من المقصود منفعته. نعم.